الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في خطة جديدة مع برنامج يا رب نقف مع خلق جديد المداراة. يقول الله عز وجل في القرآن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يا رب اكتبنا من عبادك وارزقنا القلوب الهينة اللينة التي تعرف المداراة، المداراة التي تعصم من الخلاف ومن الفرقة. المداراة هي خلق وموقف دقيق جدا، وبين هذا الخلق المداراة وبين المداهنة خيط رفيع قد لا ينتبه إليه الكثير، وقد لخطأ طفيف جدا قد تنقلب هذه المداراة إلى مداهنة. وحتى نعرف هذا الفرق نريد أن نتعرف على ماذا نقصد بالمداراة. المداراة هي بذل الدنيا من أجل الدين، بينما المداهنة هي بذل الدين من أجل الدنيا، وفرق كبير بين الاثنين. المداراة قيل عنها أنها دليل كمال العقل وحسن الخلق ومتانة الفهم، نحتاجها مع الصديق ومع العدو. وعرفت المداراة على أنها الملاينة والملاطفة وخفض الجناح للناس، لين الكلام للناس، ترك معاملتهم بالغلظة من القول. المداراة يحتاج المؤمن وهو يتعامل مع الناس، وقد تكون الحاجة للمداراة تختلف من فترة إلى أخرى، قد تختلف من شخص إلى آخر، وأحيانا قد تشتد الحاجة للمداراة ولكن قد تقل في أوقات أخرى. ولكن نحن اليوم وفي هذا العصر تشتد الحاجة إلى المداراة، وذلك بسبب انتشار الفساد، رقة الدين عند الناس. الناس بحاجة إلى الترغيب، بحاجة إلى أن نحبب الدين لهم، وخاصة مع كثرة المتشددين وكثرة المنفرين للدين. وقفت عند قول الشاعر يقول: وأمنحت مالي وودي ونصرتي، وإن كنتم محني الضلوع على بغضي. قد لا أكن لهذا الإنسان الحب، ولكن ما الذي يراه مني؟ يرى العون، النصرة، التأييد. أرواح جنود مجندة، أحيانا ناس لا تألف ناس، ولكن يبقى هناك حدود في التعامل وهي المداراة. قيل أن المداراة نصف العقل، بل والمداراة من صفات الأذكياء ومن صفات المؤمنين والموفقين. ولكن إذا بدأنا في مجاملة إنسان شرير مخيف في أفكاره وأقررناه على آرائه ومواقفه الخاطئة بتقدير شخص طبعا وليس بتقديرنا نحن الشخصي، إذا أقررناه على هذا الفسق وعلى هذا الفجور فهذه مداهنة. أما إذا قدمنا له معروف لكي نتقي به شره فهذه مداراة. يقول الحسن: حسن السؤال نصف العلم، ومداراة الناس نصف العقل. نصف العقل أن يتبع الإنسان خلق المداراة. وصورة أخرى للفرق بين المداراة والمداهنة، أننا أحيانا إن سمعنا من أحد أمر يخالف العقيدة وابتسمنا له وأيدناه أو سكتنا فهذه مداهنة، لأننا تنازلنا عن أمر في الدين. أما إن كنا في موقف فيه محاصلة مالية، قضية بيني وبين شخص آخر وفي الأمر حساب مالي، وفي أثناء الحساب بيننا وبين هذا الإنسان المعاند المكابر أصر على موقفه، فإن سامحناه ببعض هذا الحق المادي فهذه مداراة، لأنها لا علاقة لها بالدين ولا بالعقيدة، بل هي متعلقة بأمر الدنيا. فكانت هذه المداراة وهذا التنازل إنما حتى نحببه فينا، وحتى نكسب قلبه، وحتى يستمع منا النصح إن نصحناه على هذا الموقف وعلى هذه الأخلاق. ولهذا فهذه المداراة تعتبر مداراة. لماذا؟ لأننا ضحينا بالدنيا لأجل الدين. صورة أخرى للفرق بين المداراة والمداهنة: إن حدث بيننا وبين آخر خلاف في أمر ما واشتد هذا الخلاف، فإن كان الخلاف في أمر الدنيا فالمداراة أولى من أن أتثبت برأيي. أما إن نطق هذا الشخص أثناء الخلاف بالكفر أو بالباطل أو بشيء يرفضه القرآن وترفضه السنة، فينبغي أن لا نسكت، ويجب أن نكون مدافعين عن هذا الدين ولكن بالرفق وباللين. ربي يا ربي يا رب، ربي يا رب. صورة ثالثة كذلك، إن دارينا إنسان شرير وباطش والذي لا يرحم وتلطفنا معه وبششنا في وجهه من أجل أن ندفع شره، فهذا من المداراة بشرط أن لا نتنازل عن شيء من المبادئ ومن القيم. والصورة الأخرى تتعلق بأمر هام جدا، وهو أننا يجب أن نحضر الإنسان السفيه صاحب الكلام القاسي الذي نعرف أن كلامه ينتشر بسرعة بين الناس. هذا الشخص إن داريناه بهدية ملكناه فصار معنا، وهذا أفضل على الأقل يسكت له، وهذا أفضل ألف مرة من أن نثيره ونجادله ثم بعد ذلك يبدأ يسيء عنا بين الناس ما لا ينبغي من الكلام. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة في المداراة. عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت قالت: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام، فلما خرج استغربت عائشة فقالت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألمت له الكلام. قال: أي عائشة، أن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. نعم، هناك صمت من الناس يتجنب الناس اتقاء سوء خلقه وسلاطة لسانه، واللهم لا تجعلنا منهم. يقول الحسن البصري: كل الناس يقولون المداراة نصف العقل، وأنا أقول المداراة هي العقل كله. يمكن أن نتلافى بالمداراة شر كبير بكلمة بسيطة، وهذا الكلمة ليس بضرورة أن يكون فيها تنازل، ولكن قد نقدم للإنسان الآخر شيء من الدنيا فنكون قد ملكنا قلبه وأصبح معنا حتى وإن كان في الموقف هو مهاد لنا. وقال البعض أن المداراة من أخلاق المؤمنين، بل وهي من أقوى أسباب الألفة بينهم. فنحن نقابل في الحياة أناس بأطباع مختلفة، فإن كنا في الدين مكلفين أن نداري الفسقة والكفار كما قال الله تعالى لموسى وهارون في دعوتهما لفرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فمن باب أولى أن نداري إخوة الدين. ويزداد أمر المداراة ضرورة إن كانوا من الرحم، أب أو أم أو أقارب أو إخوة. ويجب أن نتذكر دائما ونحن نتعامل مع الناس أن منهم بهذه الطباع، هناك الشخص المنفتح وهناك الاجتماعي وهناك الانعزالي وهناك الحساس وهناك صاحب الطباع الصعبة. ولا شك أننا أيضا لنا طباع وقد تكون عند الناس صعبة، فحين نعاشر الناس يجب أن نحسن التعامل مع تلك الطباع وقد لا نحتمل بعضها. فمن هنا كانت المداراة سلامة وضمان لبقاء هذه العلاقات. وللمداراة فوائد كثيرة، منها شعور الراحة في الدنيا والأجر والثواب في الآخرة. وفي المداراة أيضا اتقاء لشر الأشرار ودوام صحبة الأخيار. ففي القصة جاءت إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه رسالة من عبد الله بن الزبير، وكان معاديا لبني أمية، وكان معاوية هو خليفة المسلمين. فيقول عبد الله في الرسالة: أما بعد فيا معاوية، هكذا دون أي لقب، لا أمير مؤمنين ولا حفظك الله، يا معاوية إن رجالك دخلوا أرضي فانههم عن ذلك، وإلا كان لي ولك شأن، والسلام. وانتهت الرسالة. من كان عند معاوية؟ كان عند ابنه يزيد، فقال: يا يزيد اقرأ وماذا ترى؟ فقال يزيد: أرى أن ترسل له جيشا أوله عنده وآخره عندك ليأتوك برأسه. فقال معاوية: لا يا بني، خير من ذلك وأفضل. ثم أمر معاوية الكاتب أن يكتب: أما بعد فقد وقفت على كتاب ابن حواري رسول الله، هو أعطاه اللقب، هو رفع مكانته، ولقد ساءني ما أساءه، والدنيا كلها هينة جنب رضاه، ولقد تنازلت له عن الأرض وما فيها. شوف خلق المداراة عند معاوية. فجاءه جواب من ابن الزبير: أما بعد فيا أمير المؤمنين، تغير الخطاب، أطال الله بقاءك ولا أعدمك الرأي الذي أحلك من قومك هذا المحل. فجاء معاوية بابنه يزيد فقال له: ماذا كنت تريد؟ قال يزيد: أن نرسل له جيش، أوله عنده وآخره عندك، ليأتوك برأسه. قال معاوية: يا بني، من عفا فاد، ومن حلم عظم، ومن تجاوز الثمال إليه القلوب. إذا نقول أن المداراة لا نبذل من الدين شيئا، لا من العقيدة ولا من الفرائض ولا من الواجبات، ولكن المداراة هي قمة الذكاء، لأن فيها حسن التعامل في الموقف وفيها تحقيق المصلحة. وهكذا نظرنا إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل وإلى موقف معاوية. المداراة فيها قمة توفير الوقت والجهد، الجهد في الخلاف وفي النقاش، فجاءت المداراة لتختصر هذا كله وتختصر الطاقة، فلا يضيع الوقت ولا الجهد في الجدل ولا الخلاف ولا تصيد المواقف. فقيل ثلاثة من أهل الجنة، من أخلاق أهل الجنة، ولا توجد إلا في كريم، منها الإحسان إلى من أساء إليك. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال عمر بن الخطاب: خالطوا الناس بالأخلاق وزايلوهم، أي فارقوهم بالأفعال والأعمال. كلمة أخيرة أريد أن أقولها، أن إن كانت المداراة من الحكمة ومن حسن معاشرة الناس والرفق بهم، فيا رب اجعلها من أخلاقنا ونحن نتعامل مع الناس ومع من هم أحق الناس بها، ألا وهما والدينا. فالله الله بهما وبحسن مداراتهما. يا رب ارزقنا حسن الخلق مع الوالدين وخفض الجناح ولين الجانب لهما والصبر على برهما. استودعكم الله، ومع لقاء آخر ومع نداء يا رب. قلبي ينادي.